بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة، وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته. كذلك هذا الأمر من المهمات لطالب العلم، وهو مذاكرة العلم، فأن يذاكر مع غيره، أن يراجع معلوماته مع غيره، يدرسون في كتاب مثلا فيذاكر بعضهم مع بعض قبل الدرس أو بعده، وتقع هذه المذاكرة أيضا بعد الفراغ من الكتاب. ليس معنى أنه كتاب أو ليس المعنى أن هذا كتاب انتهينا منه ثم يغلق ولا رجعة إليه، بل أن تعاد مسائله، أن تكرر مسائله على سبيل المذاكرة مع الزملاء والأقران. هذا من أنفع ما يكون في تثبيت العلم وتحصيله، سيما إذا كان في هؤلاء من يحسن، من عنده بصر، من عنده فهم. فمن أنفع ما يكون أن تجد زميلا عنده فطنة، ذكاء، فتنتفع أنت وينتفع هو بإثارة الإشكالات، بالجواب عنها، وهكذا كل واحد يحفز الآخر على الاستمرار في هذه المراجعة والمذاكرة. هنا يذكر المؤلف رحمه الله أن هذه المذاكرة والمطارحة في مواطن تفوق المطالعة، أعظم من مجرد كونك تطالع كتابا أو شرحا لهذا الدرس. فبعض من تزامله قد يكون عنده من الفائدة وعنده من الفطنة ما تنتفع به كثيرا، لكن يحتاج في هذه المذاكرة إلى الإنصاف، إلى الإنصاف. فإن أتى بشيء أتى بحق تنصف، لا يكابر الإنسان يعاند فيحاول أن يورد الاعتراضات والإشكالات وهو يعلم أن الحق في جانب صاحبه. وهكذا أيضا يكون مع ملاطفة، عبارات حسنة، ويجتنب الإنسان الظلم، الحيف، الشغب، المجازفة، يحاول يشغب بأي كلام، فإن هذا مما يبعده عنك ويبعدك عنه، وتفوت بذلك المصلحة المرجوة. السلف رحمة الله عليهم كان من هديهم ودأبهم مذاكرة العلم، مدارسة العلم، وقد جاءت عنهم في هذا آثار عديدة. وقبل هذا مما يناسب هنا ما قاله النووي رحمه الله في شرح على مقدمة الإمام مسلم لصحيحه، قال: ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما. هذا يدلك على أهمية مذاكرة من يحسن. مذاكرة حاذق في الفن ساعة أفضل من الحفظ والمطالعة لساعات بل لأيام، فإن هذا الذي يكون حاذقا ربما أثار عندك إشكالات أو دفع عنك إشكالات وفتح لك أبوابا من العلم لا تنتبه أنت لها من خلال الحفظ، من خلال المطالعة والقراءة هنا وهناك. فلذا كان السلف رحمة الله عليهم يحرصون على المذاكرة. يقول ابن سيرين رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يتذاكرون الحديث ويتراجزون الشعر. يتذاكرون الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعوا منهم في مسألة كذا، في قضية كذا، في يوم كذا. فإذا هذا من دأب وسنة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وكانوا أيضا يتناشدون الأشعار، أشعار فيها الحث على مكارم الأخلاق، فيها الحث على قتال الأعداء ونحو ذلك من المعاني السامية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تذاكر الحديث فإن حياته المذاكرة. علم الحديث وهكذا غيره من العلوم حياتها بالمذاكرة. فإذا أردت أن يبقى هذا الحديث في قلبك، هذا العلم في قلبك، فحياته بمذاكرته، أن تذاكره مع غيرك وكما سيأتي، أو أن تذاكره لنفسك، أن تراجع وتعيده المرة والمرتين وأكثر، فهذا مما يعين على ذلك. وعبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله مرة حث بعضهم على المذاكرة، فقال بعضهم: جزاك الله خيرا، كم من حديث أحييته في قلبي كان قد مات. فيحصل بالمذاكرة إحياء لعلوم، لأحاديث ربما كانت قد ذهبت عن الإنسان أو غابت عنه، فبالمذاكرة يستحضر تلك العلوم وتلك الأحاديث. وقال علقمة: أطيلوا ذكر الحديث لا يدرس، لا ينسى، لا يذهب. أطيلوا ذكر الحديث، راجعون مرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، واجعلوا لكم مجالس تتعاهدون فيها الحديث. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. هذا من فوائد المذاكرة، فهذا يريد حديثا وهذا يريد حديثا، الحديث يهيج الحديث، فيفتح لك أبوابا من العلم، تتذكر حديثا في دلالة ما على هذا المعنى الذي تريدونه. وهكذا ينتفع الإنسان بهذه المذاكرة جدا. وقال الزهري رحمه الله: آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة. هذه آفة العلم التي تقضي عليه، كما أن للزرع آفة، هذه الآفة ربما تأتي على الزرع فتقضي عليه، وربما تضعف محصوله. وهكذا العلم، هذه الآفة قد تقضي عليه أو تضعف محصوله وثمرته عندك. آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة. إذن فالمذاكرة يندفع بها ذلك النسيان، وتعظم ثمرة العلم لدى صاحبه. وقال بعض العلماء: من أكثر المذاكرة بالعلم لم ينس ما علم، واستفاد ما لم يعلم. وهذا يعني فيه أو قريب مما قال أبو سعيد، فإن الحديث يهيج الحديث. فأنت حين تذاكر العلم تثبت ما عندك، وأيضا تستفيد علما ليس عندك، عند صاحبك هذا الذي تذاكره. وقد قيل: فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. إذن إذا أردت أن يحيا العلم في صدرك في قلبه، فحياته بالمذاكرة، وموت العلم بعدم المذاكرة، أو ضعف العلم بسبب عدم المذاكرة. الإمام أحمد رحمه الله لما جاء أبو زرعة الرازي رحمه الله، فكان الإمام أحمد في تلك الأيام، مع أن أبا زرعة أصغر من الإمام أحمد من حيث السن بكثير، الفارق بينهما كبير، نحو 40 سنة، نحو 40 سنة، ومع هذا لما علم ما عنده من الخير ذاكره في الحديث. وكان في تلك الأيام التي كان أبو زرعة عنده فيها، كان قد اقتصر على صلاة الفرائض، ترك النوافل، وقال: استعظت عن النوافل بمذاكرة أبي زرعة، لأن مثل هذا يفوت، لا يتيسر هذا الشخص في كل مكان، لكن النوافل يعني يمكن أن تعوض، وهنا في هذا الوقت لم يمكن الجمع بين النوافل وتلك المذاكرة. وكان السلف يتذاكرون خصوصا في باب الحديث وتطول مذاكرتهم. ربما يقف الرجلان بعد صلاة العشاء يتذاكران الحديث فيشغلهما ذلك حتى يأتي المؤذن للفجر ولا ينتبهون لمرور الوقت، وذلك لما كان عندهم من اللذة والنهمة في العلم، فتشغلهم حلاوة العلم عن تعب الوقوف. وهذا قد حصل لغير واحد، يكون أحيانا على باب المسجد فيذاكر بعضها الحديث بحديث ويبقى في ذلك الموضع إلى أن يطلع الفجر، من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. وهذا يدل على ما تقدم، ما كان عندهم من لذة عظيمة يجدونها أو في مذاكرة العلم ومدارسة العلم. وفي المذاكرة يحتاج الإنسان كما تقدم إلى الإنصاف، ويحذر من التزيد، يدعي علم ما ليس عنده أو يحاول أن يغلب خصمه فربما يكذب في الدعوة أو يقول شيئا ما سمعه وما إلى ذلك. فهذا أو المذاكرة تكشف من كان بهذه المثابة، فإنه يطالب من أين لك هذا، من أين أخذت هذا، فيعرف الصدق من الكذب. وحذر هنا من مذاكرة من يكون قاصر العلم بارد الذهن، من يكون قاصر العلم بارد الذهن، وخصوصا ليس عنده إنصاف ولا عنده فهم، وتظل تذاكر معه ربما يعني يمرضك، فلا تستفيد بل ترى أنه يعني يجلب لك ما يسوءك. وأحيانا ربما يحصل في المذاكرة شيء من يعني المغالبة، هذا قد يقع، لكن المراد ها هنا المذاكرة التي لا تكون على سبيل المغالبة، لكن أحيانا يحصل أخذ ورد. نقل ابن فارس اللغوي كما ذكر الذهبي رحمه الله في طبقات الحفاظ أنه سمع ابن العميد، وابن العميد هذا كان من الوزراء الكتاب، وقد قيل افتتحت الكتابة بعبد الحميد واختتمت بابن العميد. فيقول ابن العميد: كنت لا أظن أنه توجد في الدنيا حلاوة كحلاوة الرياسة والوزارة التي أنا فيها، حتى تذاكر عندي أبو بكر الجعابي وأبو القاسم الطبراني، فكان الطبراني يغلبه بكثرة محفوظه، وكان الجعابي يغلبه بفطنته، فارتفعت أصواتهما في المذاكرة. فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال الطبراني: هات. قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: أخبرنا سليمان بن أيوب، ثم ساق الحديث. فقال له الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، وعني أخذه أبو خليفة، فاسمعه مني عاليا. قال فخجل الجعابي. يقول ابن العميد: فوددت أني كنت الطبراني وفرحت كفرحه ولم تكن لهذه الرياسة والوزارة. فهذا كان يقع. فالجعابي حافظ من الحفاظ مع أنه متكلم فيه وعنده فطنة، فالطبراني حافظ كبير وعمر حتى جاوز 100، مولده 60 و200 ووفاته 60 و300، فيذكر أنه عمر نحو 100 سنة وعشرة أشهر وله مؤلفات كثيرة. فعلى كل، فأحيانا قد يحصل مذاكرة وقد يقع فيها شيء من المغالبة. وها هنا غلب الطبراني، والطبراني اسمه سليمان ابن أحمد ابن أيوب، فهنا نسب إلى جده، فلعل الجعابي ظن أنه آخر، ففوجئ حينما قال له: أنا سليمان بن أيوب، وعني أخذه أبو خليفة، أعلو في إسنادك، اسمعه مني وارميه عني. فخجل لذلك أبو بكر الجعابي. فعلى كل حال المطلوب أن الإنسان يحيي العلم بالمذاكرة. لو لم يتيسر لك زميل تذاكر معه، تذاكر لنفسك، تراجع لنفسك. وقد كان الزهري رحمه الله يسمع الحديث ثم يأتي وقد جاريته يقول: حدثنا فلان. تقول: والله ما أدري ما تقول. فقال: يا لك، إنما أذاكر معلوماتي أو إنما أذاكر الحديث، يعني تحفظين أو لا تحفظين ليس هذا مقصودي، أنا مقصودي أن أذاكر الحديث. وذكروا عن الباغندي رحمه الله أنه كان يستند إلى سارية في المسجد ولا يزال يذاكر الحديث يراجع الحديث حتى تسقط عمامته وهو يذاكر الحديث. فهذا يعني ممن شهر به أهل الحديث مذاكرة العلم مذاكرة الحديث ونحو ذلك. وهكذا أيضا يوجد عند غيرهم من أهل العلوم الشرعية. وكنا في حديث شيخنا مقبل رحمه الله وبعد ذلك فحينما نقعد حتى على الطعام حلقة الطعام في انتظار أن يأتي الطعام كانت تقع المذاكرة مذاكرة في أحاديث مذاكرة في بعض العلوم والفنون وعلى الطعام إذا حصل الخروج في رحلة من أجل خطبة جمعة من أجل محاضرات ونحو ذلك فكثير من الوقت يؤخذ في المذاكرة والمراجعة. يعني من جملة أنه يكون هناك تلاوة القرآن هذا يتزامن مع هذا ويقرأ ما تيسر من القرآن يكون هناك إثارة للمعلومات تناقش بعض المسائل فيحصل قطع الأسفار بدون شعور بمشقتها. وكذلك أيضا يحصل في هذا مذاكرة العلم وربما أثيرت في بعض الأوقات مسائل ونفائس وفيها أحيان ما يشكل فتقيد تلك وتجمع. فإذا حصل العود تعرض على الشيخ يعني أشكل عليه مسألة كذا وكذا تقدم في أسئلة ويجيب عنها الشيخ فكان يحصل في هذا خير عظيم. ومن كان حريصا على العلم فإنه لن يعدم السبيل إلى مذاكرة العلم ومراجعته. طيب نكتب بهذا المقدار والله تعالى أعلم.